اللي ياخد بايديهم بالراحه بالراحه. عشان كده شعيب عليه السلام قال لهم اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تحتوا في الارض مفسدين. في الترغيب بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. قالوا ايه؟ استغربوا جدا، ايه ده انت ايه اللي جرالك؟ قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ انك لانت الحليم الرشيد. شفت الكلام؟ الصلاة هي اللي غيرت مين؟ شعيب. صلاة خلته داعيه للتوحيد. قالوا ايوه احنا عرفنا ايه اللي جننك، الصلاة اللي انت بتصليها، انك لانت ليه الحليم الرشيد. وعشان كده بقول لك يا اللي ما بتصليش يا عبد الله صلي، ولما تصلي هتلاقي واحد يجي يقول لك ايه ده ضحكوا عليك، عملوا لك غسيل مخ، بوظوا دماغك، خلوك تصلي للدرجة دي، وصلك بك ليه انك تصلي؟ معلش هم قالوها قبليك لكل الانبياء، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما تسمعش كلام حد. ما بتصليش ليه؟ يقول لك اصل هم السنية بيطولوا، الواحد بيركع لما وسطه يتكسف، ويسجد لما يحس ان عينيها تخرج من نافوها. اقول لك ما تزعلش، لا يا ايها المسلمون ايها الاخوة.